هل ورد أن يكتب باسم الجهرا ولا سرا؟ جهرا لا. جهرا جاء في حديث أبي هريرة أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وأنه قرأ قال ابن عبد الهادي أنها شاذة لا تصح. نعم. وعند الحديث أنس في الصحيحين ما كانوا يقرؤون في رواية ما كانوا يجهرون. نعم.